وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد ربي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما آياته فتعرفون سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله